بلبنا الفرحة نارت الماء يا هنانا لما عيدك جانا يا أبونا عبد المسيح انت شفيعك نسيتنا اللي عليك حراستنا أنوارك أنسيتنا يا أبونا عبد المسيح عارفنا بسامينا وبتطلب الخير لينا من نعمات فادينا يا أبونا عبد المسيح شفيعك نسيتنا اللي عليك حراستنا أنوارك أنسيتنا يا أبونا عبد المسيح نظراتك تتابعنا في خروجنا ودخولنا من الأخطر تمنعنا يا أبونا عبد المسيح انت شفيعك نسيتنا اللي عليك حراستنا أنوارك أنسيتنا يا أبونا عبد المسيح في الضيق أجي تملي قدام جسدك أصلي الآن فرح أصلي يا أبونا عبد المسيح انت شفيعك نسيتنا اللي عليك حراستنا أنوارك أنسيتنا يا أبونا عبد المسيح بالبركة يوم عيدك على راسنا اوضع ايدك أولادك وأحبائك يا أبونا عبد المسيح انت شفيعك نسيتنا اللي عليك حراستنا أنوارك أنسيتنا يا أبونا عبد المسيح أيضا مديحي أنا المسكين رجيع عونك في كل حين في ضيقاتي من سواك معين يا أبونا عبد المسيح انت شفيعك نسيتنا اللي عليك حراستنا أنوارك أنسيتنا يا أبونا عبد المسيح انت شفيعك نسيتنا اللي عليك حراستنا أنوارك أنسيتنا يا أبونا عبد المسيح انت شفيعك نسيتنا اللي عليك حراستنا أنوارك